ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة، لا يخفى أن من هنا صلة لتقوية الكلام وتوكيده، وما نافية حرف نفي ولا أي وليس. دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذا من دابة، دابة مبتدأ مجرور بمن، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله ونحو هذا. إذن وما دابة أصل، وما دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، إلا إبطال في السابق، إبطال لما، أمم خبر مبتدأ. يقول الله تعالى: وما دابة في الأرض. قوله تبارك وتعالى في الأرض مزيد بيان وإيضاح لمعنى الدابة. إذ الدابة في الأصل في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض قال له دابة. قال تعالى: وما من دابة تمشي في الأرض. وهذا من التي دخلت على النكرة هنا، دخلت لإفادة التنصيص على العموم، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جرت بمن صار الكلام نصا في العموم لا يحتمل الخصوص. إذا معنى هذا كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، ممن يمشي على رجلين أو ما يمشي على أرض أو غير ذلك من الحيوانات الصغيرة والكبيرة أيا كانت، كل ما يدب على الأرض داخل في هذا العموم، نص في العموم. ولهذا جرت النكرة بمين لإفادة هذا المعنى، تنصيف عن العموم. وما من دابة تمشي على الأرض، أي دابة كما كانت عاقلة أو غير عاقلة. وما من دابة في الأرض، أي تمشي في الأرض، ولا طائر، أكده بقوله يطير بجناحيه. ولا طائر، الأصل أن الطائر هو الذي يمشي في الهواء، إذا الدابة تمشي في الأرض والطائر يمشي في الهواء. لكن قوله يطير بجناحيه، لماذا ذكر هذا؟ قال الشيخ هنا: تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة، لأن لفظة طائر تطلق على غير معناها الحقيقي مجازا، فيطلق لفظ الطائر على السعد وعلى النحل، استعارة مجازا. فالله تبارك وتعالى ليزيل هذا الاحتمال احتمال أن المراد المعنى المجازي وليؤكد المعنى الحقيقي قال بجناحه أذن باب التأكيد فقط. وإلا فالأصل أن الطائر الحقيقي له جناحان، طائر بالمعنى الحقيقي مش بالمعنى المجازي، الطائر بالمعنى الحقيقي يطير بجناحه، أي طائر بالمعنى الحقيقي أي الذي يمشي في الهواء فإن له جناحين. إذا فما فائدة قوله يطير بجناحيه؟ لماذا ذكر؟ إزالة للاستعارة وتنصيصا على الحقيقة، تأكيدا للحقيقة، لأنه ولو لم يؤكده فالأصل أن نحمل النقد على الظاهر عن الحقيقة، ولكن يوجد احتمال المجاز، واضح؟ لكن لما قال بجناحيه زال احتمال المجاز، من قدة الاحتمال المرجوح زال بالكلية، وصار اللفظ نصا في المعنى الحقيقي وهو الطائر الذي يمشي في الهواء. قال وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة، اللفظة مشهورة وفيها استعارة معروفة مشهورة معهودة في الدين، وهي أن الطائرة قد يطلق على السعد والنحس وغيرهما من المعاني مجازا. إذا قال الله تعالى وما دابة في الأرض ولا طائر يطير في الهواء إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم أيها البشر. إذا كيقول لنا الله جميع الدواب التي تمشي في الأرض، الحيوانات غير العاقلة الصغيرة والكبيرة، وكذلك الطيور التي تطير في الهواء هي أمم من أمثال، كما أنكم أنتم أمة فهي كذلك أمم. طيب أمثالنا فاش؟ في كونها مكلفة؟ في كونها عاقلة؟ لا، هي أمثالكم في أن الله هو الذي خلقها كما خلقكم، وأنه هو الذي يرزقها كما يرزقكم، ده معنى كونها، هذا معنى كونها أمثالكم. إذا إلا أمم أمثالكم في الخلق والرزق والحياة والموت وغير ذلك من الأمور الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى فيها ولها، وجعلها فيكم ولكم، فهي أمثالكم في هذا، خلقكم الله كما خلقها ورزقها كما رزقكم وأحياها وأماتها كما يحييكم ويميتكم ونحو ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى التي تتجلى فيها وفيكم، هذا هو المعنى أمثالكم، أمثالكم في هذه الأمور لا في كونها مكلفة. قال الله تبارك وتعالى لذلك بعد وقولنا ثم إلى ربهم يحشرون، الجميع سيحشر إلى ربهم، كل أمم ستحشر إلى ربها، حتى هذه الأمم غير العاقلة ستحشر إلى ربها تبارك وتعالى كما سيأتي. قال ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين، شنو مناسبة الآية لما قبلها أو لما تقدم من الكلام قبله الله تبارك وتعالى تكلم لنا على طلب المشركين لما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم آية ورد الله تعالى عليهم بقوله قل إن الله قادر على أن ينزل آية لكن أكثرهم لا يعلمون. طيب ما مناسبة لما قبله؟ قال الشيخ من وجهين مناسبة، من وجهين، الوجه الأول أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى، فكأنه يقول تفكروا في آياته في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات، بمعنى يقول الله تعالى للكفار الذين اقترحوا الآيات إذا كنتم صادقين في أنكم تريدون الآيات التي تدلكم على الحق وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم فتفكروا وتأملوا في هذه المخلوقات التي خلقها الله ففيها آيات، هذه المخلوقات ديال الله تعالى تتجلى فيها آيات الله رب العالمين وهي ستدلكم إن كنتم صادقين على صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وسترشدكم إلى وحدانية ربكم تبارك وتعالى يردكم إن كنتم صادقين، ففيها تنبيه على كأنه يقول تفكروا في آياته في مخلوقاته، رضى تعالى في المخلوقات دياله له فيها آيات وفي كل شيء له آية تدل على أنه خالق، فمخلوقات الله الكونية سواء منها الحية وغير الحية، مخلوقات الله تبارك وتعالى في البحار، مخلوقاته تبارك وتعالى في البر بمختلف ألوانها وصنوفها، مخلوقات الله الجامدة والحية من تأمل فيها تدله على وحدانية الله وأنه يستحيل أن يكون لهذا الكون إله أو خالق غير الله تبارك وتعالى. إذا هذه المناسبة الأولى، فإذا كأنه يقول لهم إذا تأملتم في هذا فيكفيكم ولن تطلبوا بعد ذلك الآية، فغير يكفيكم هذا وغير يوصلكم لما تريدون ولن تحتاجوا إلى الآية. هذا المناسبة الأولى. المناسبة الأخرى قال أنه تنبيه على البعث، كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم. قال وهو أظهر بقوله بعثتم إلى ربهم يحشرون. إذا المناسبة الثانية أن فيه في قوله تعالى وما من ذنب، المناسبة بين الآية وما قبلها أن فيها تنبيها على البعث، وعلى هذه لكان فيها تنبيه على البعث فقد ذكرت من باب التخويف والتهديد، ذكرت تخويفا وتهديدا للكافرين لكي يطالبوا بالآيات، كيقول لهم الله تبارك وتعالى تخويفا لهم اعلموا أنكم ستبعثون وستقفون بين يدي ربكم وسيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم فانزجروا عما أنتم عليه، اتركوا دعوا ما أنتم مقيمون عليه من اللجج والجدال بالباطل، دعوا ذلك واستقيموا على الطريق فستحشرون ستبعثون إلى ربكم. ففيه التنبيه على البعث، وهذا التنبيه على البعث هنا شنو مناسبته؟ تخويف وتهديد أولئك المجادلين المعاني لم يجادلوا بالباطل، فالله تعالى يخوفهم. ولذلك من رأيته يجادل بالباطل فيحسن أن تسلك معه مسلك الوعظ. لقيت واحد جالس في اللول بالحجة والبيان والقرآن ظننت أنه مقتنع بشبه، فأزلت ما عنده من الشبه بالحجج الواضحات والبينات الساطعات، أزلت كل ما عنده من شبه وانقطع قطع كلامه وما زال مصرع الباطل، فيحسن أن تنتقل به إلى الوعظ، أن تترك مجادلته ومناقشته فيما يطرح وذكره بالله رب العالمين. علاش؟ لأن الأمر حينئذ ما صار مقتصرا على الشبه، إذ الشبه زالت وما زال مسرا متبعا للهوى، فذكره باليوم الآخر، قل له إذا لم تصدق مع الله رب العالمين فسيحاسبك ويجازيك وستبعث بين يدي الله رب العالمين، فلا انتقل معه لباب التذكير والوعظ فقد ينفعه. إذا فعل هذا هو وجه هذه الآية ومناسبة قال كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم، وهو محل الشاهد بمعنى ستحشرون كما تحشر جميع المخلوقات والأمم. قال لك الشيخ هذا الوجه الثاني أظهر لقوله من بعد غزهم على الآية ثم إلى ربهم يحشرون وستأتي. قال تبارك وتعالى إلا أمم لم تسألكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا أي ما تركنا في الكتاب من شيء من صلة زائدة، صلة لتوية فعل الفعل، ما تركنا في الكتاب شيئا إلا ذكرنا، ما تركنا شيئا سيقع في الكون إلا ذكرناه في الكتاب. هذا بناء على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، لأنه اختلف في المراد بالكتاب هنا. إذا كان المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فالمعنى ما تركنا شيئا مما يقع في الكون إلا كتبناه في اللوح المحفوظ، ما تركنا ما أغفلنا شيئا إلا وكتبناه في اللوح المحفوظ، لأن ما كتب في اللوح المحفوظ هو ما سبق به علم الله تبارك وتعالى، وكل ما يقع في الكون فقد سبق به علم الله أزلا. هذا على أن المراد بالكتاب محفوظ، على أن المراد بالكتاب القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما تركنا كذلك في القرآن من شيء من الأحكام والأخبار التي يحتاج إليها العباد إلا ذكرناه، كل ما يحتاج إليه العباد من الأحكام والأخبار ذكره الله رب العالمين في القرآن الكريم. قال الشيخ ما فرطنا وقلنا من صلة، إذا شنو التقدير؟ ما فرطنا في الكتاب شيئا مفعول به مجرور به، كقوله تعالى من تفاوت أي تفاوتا مفعول به جرى بمن، ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا من تفاوت، ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما تركنا في الكتاب شيئا فلم نكتبه، فكل شيء مكتوب في الكتاب. قال الشيخ والكتاب هنا اللوح المحفوظ، الكلام على هذا عام، وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاص، والمعنى ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم. وضع الكلام إذا كان المراد به القرآن فالمعنى خاص. شنو المعنى؟ ما تركنا في القرآن من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم إلا كتبنا إلا بينا إلا ذكرنا، أي شيء يمكن أن يكون سببا في هدايتكم وفيه بيان الحق لكم والرد على الشبهات التي في قلوبكم إلا ذكرناه وبينا. إذن أقيمت عليكم الحجة، هذا هو المعنى، الحجة قد أقيمت عليكم. إذ القرآن المنزل فيه البيان التام، وفيه الرد على جميع الأباطيل والشبه التي كان عليها آباؤكم وأجدادكم والناس في زمانكم، إذن ففيه إقامة الحجة، هذا هو المعنى. قال تعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. قال الإمام: أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها، أي كما يبعث المكلف، كما يبعث الإنس والجن. علاش قال تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها؟ لأن الآية بدأت بذلك، قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم مثلكم. فتبعث، فكما يبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء بينها أي غير العاقلة، فكذلك يبعث العقلاء من الإنس والجن، سيبعث الجميع، سيحشر الجميع ويقفون بين يدي ربهم وسيحاسبهم تبارك وتعالى. لكن تقدم لنا في العقيدة أن الدواب غير العاقلة والطيور يقتص الله لبعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فحينئذ إذا رأى الكافر ذلك يتمنى أن يكون ترابا كتلك الدواب والطيور، فلا يستجاب له ولا يلبى طلبه. إذن تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للجماء من القرماء ثم يقول لهم كونوا ترابا. قال تبارك وتعالى: ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا، الآيات هنا عامة تشمل الآيات الشرعية كالقرآن والآيات الكونية. الذين كذبوا بآيات الله الدالة على وحدانيته وعلى صدق نبيه والدالة على يوم البعث والنشور وغير ذلك من أصول الدين التي كان ينكرها المشركون، وعلى رأسها هذه الأسس الثلاثة التي ذكر: وحدانية الله وصدق نبيه والإيمان باليوم الآخر. الذين كذبوا بآيات الله الدالة على هذه الأمور صم وبكم في الظلمات، هذا جزاؤهم كما سيأتي بيانه. إذا آياتنا هذا لفظ عام فيدل على الآيات الشرعية كالقرآن والآيات الكونية الدالة على الله رب العالمين تبارك وتعالى، كالآيات التي أشار إليها في الآية السابقة كخلق الدواب التي تمشي في الأرض والطيور التي تطير في الهواء وكذلك الحيوانات التي تعيش في البحر وغير هذا من مخلوقات الله تعالى، تلك آيات كونية الدالة عليه. فالذين تأملوا فيها وتفكروا وبعد ذلك كذبوا دلتهم على الله تعالى دلالة واضحة، ولكن كابروا وعالدوا وجحدوا، جزاؤهم قال صم وبكم في الظلمات. قال الشيخ: لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم. لما ذكر الله تبارك وتعالى قدرته على بعث الخلق كلهم قال: ثم إلى ربهم يحشرون جميعا، أتبع ذلك بهذه الآية التي تصف من كذب بآيات الله تبارك وتعالى بالصمم والعمم والبكم. الصمم أي عن سماع الحق وقبوله، والبكم عن النطق بالحق. هذا جزاؤهم الذي يجازيهم الله به في الدنيا قبل الآخرة. لما عاندوا وكابروا وكذبوا على أنفسهم، يعني كذبوا مع أنفسهم وعلى أنهم يصدقوا، جازاهم الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة باش بالحرمان، عاقبهم الله بالحرمان، جازاهم الله بالحرمان، جازاهم الله تبارك وتعالى بالحرمان. الحرمان من ماذا؟ الحرمان من الهداية، فلا يسمعون الحق وهذا هو معنى الصمم، ولا ينطقون بالحق وهذا هو البكم. واضح؟ إذا مجازاة هؤلاء الكفار المعاندين بالصمم والبكم في الدنيا عقوبة دنيوية ليزدادوا ضلالا على ضلالهم، لأنهم لا يستحقون الهداية. وانتبهوا الدليل على هذا شنو قال من بعد: من يشاء الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. بمعنى هؤلاء الناس الذين جازاهم الله وعاقبهم بالصمم والبكم، أي أنه أضلهم تبارك وتعالى، شاء أن يضلهم فأضلهم لأنهم يستحقون ذلك. جاءتهم البينات ورأوها وعلموا أنها حق، ثم بعد ذلك كذبوا بها. فلما كذبوا أطالهم الله بالصم والبكم المعنوي، هذا مش الحقيقي، مش صم حقيقة ما كيسمعوش ولا بكم حقيقة لا ينطقون، لا صم وبكم معنى لا حقيقة. كيف معنى؟ لا يسمعون ما ينفعهم ولا ينطقون بما ينفعهم، لا يسمعون إلا الباطل ولا ينطقون إلا بالباطل. فهم إذا معنى كأنهم صم بكم، كأنهم صم بكم، لأنهم لا يسمعون سماع انتفاع ولا ينطقون نطق انتفاع، فهم والأبكم والأصم سواء، هم والأبكم والأصم سواء في عدم الانتفاع في كل ما انتفع هؤلاء ولم متصفون بهذه الصفات حقيقة. إذن علينا أن نتنبه لهذا المعنى. شنو المعنى اللي بغيت نقول الآن واللي مقصود بالآية؟ أن المكذبين الذين يسمعون الحق بالليل والنهار ولا يقبلونه ولا يستجيبون له ولا يوفقون للنطق به، عليكم وعليهم أن يعلموا أن هذا عقاب من الله لهم، مش الأمر بالأيديهم، الله تعالى عاقبهم بذلك، لا يستطيعون النطق بالحق ولا يستطيعون الاستجابة للحق، كي يسمعوا بآذانهم، لكن كما تسمعوا الداخل هذا السمع ديالهم كسمع الدواب، كما تسمعوا الدواب والأصوات والحروف، الدواب كتسمع الأصوات والحروف ما يدل على الزجر وما يدل على الإقبال، كتسمعوا حيوان. فكذلك هم يسمعون الحروف والأصوات وأشكال الكلمات لكنهم لا يفقهونها ولا يفهمونها ولا يقبلونها، تلك عقوبة من الله مش معنى بأيديهم، لأنهم كذبوا فعاقبهم الله تعالى بهذا الأمر في الدنيا قبل الآخرة، ليزدادوا إثما على إثمهم وكفرا على كفرهم، ثم يوم القيامة يعذبون العذاب الشديد. واضح المعنى؟ صم وبكم في الظلمات. قال الشيخ وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى، بمعنى كأنه وصفهم بصفة الثلاث بالصمم والبكم والعمى. العمى أي لا يرون الحق، لا يرون ما ينفعهم، مش العمى الحسي ما كيشوفوش لا كيشوفوا، لكنهم لا يرون إلا ما لا ينفعهم، لا يرون إلا ما لا ينفعهم، كيشوفوا بالأمور العادية أمور التي تضرهم، أما ما ينفعهم لا يرونه. أعمى الله بصائرهم فلا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا، يرون كل أمر على خلاف هيئته. هذه هي عقوبة من الله تعالى لهم إذا اشتشح الضل ويزداد ضلالا على ضلال مع الحجج والبينات، فاعلم أن الله أضله، الله تبارك وتعالى أصابه في الدنيا بالعمى وأصابه بالصمم والبكم في الدنيا قبل الآخرة، ليزداد إثما على إثمه ويوم القيامة يعذب العذاب الشديد. إذا قال تعالى صم وبكم في الظلمات، من يشاء، ولذلك لاحظوا ختام الآية يدل على المعنى، من يشاء الله يضلل كهؤلاء ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كأولئك المؤمنين المصدقين. هؤلاء الذين كذبوا شاء الله إضلالهم فأضلهم، من يشاء الله إضلاله فإنه يضله، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء أن يهديه وأن يجعله على صراط مستقيم يجعله كذلك تبارك وتعالى كأولئك الصادقين. هؤلاء كاذبون، كذبوا على أنفسهم وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، كذبوا على أنفسهم قبل ما يكذبوا على غيرهم وقبل أن يضلوا غيرهم من العامة. وأولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه واستجابوا للحق ووفقوا له، والله جل وعلا هو الذي وفقهم لذلك لأنهم يستحقون التوفيق. إذا هؤلاء يستحقون الضلال أضلهم الله، أولئك يستحقون الهداية فهداهم الله رب العالمين ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال الإمام قل أرأيتكم معناه أخبروني، والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب. إذن أرأيتكم عندنا ضمير خطاب، ت ضمير خطاب، والكاف ضمير خطاب، الكاف اللي هي ضمير خطاب الثاني لا محل له من الإعراب، لأن المعنى حصل بالأول. إذا قل يا محمد، قل لهم، قل لأهل مكة، قل لكفار مكة أرأيتكم، أي أخبروني. وليس عندي معنى في الآية من بعد أرأيتم، أرأيتكم بحال أرأيتم في المعنى، نفس المعنى. إيش معنى أرأيتم؟ أخبروني. أرأيتكم؟ أخبروني، المعنى واحد. وهنا فيه زيادة لفظة وهي الكاف والميم دل على الجماعة. قال قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله، أي في الدنيا، ما معنى أتاكم عذاب الله؟ أي في الدنيا الآن، أو أتتكم الساعة بغتة، أي قامت عليكم القيامة فجأة، وهذه صفة ملازمة للساعة، الساعة لا تأتي إلا بغتة، صفة ملازمة لها، أو أتتكم الساعة حال كونها، إذا بغتة للراجع، الساعة عذاب الله في الدنيا والساعة فجأة. أغير الله؟ اسألهم هذا السؤال يا محمد وليجيبوا عليه. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لو قدر أن العذاب، عذاب الله تعالى أتاكم الآن في الدنيا أو الآن قامت عليكم القيامة، من تدعون؟ لا شك أنهم سيدعون الله وحده لا شريك له، لكن في حال الرخاء يشركون مع الله لك. حال الرخاء ما كاينش الشدة، يعبدون آلهة متعددة، لكن في وقت الشدة لو جاء عذاب الله في الدنيا أو جاءت الساعة بغتة قطعا سينسون كل ما يدعون من دون الله وسيوحدون الله رب العالمين في العبادة حينئذ. قال إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ جواب الشرط محذوف، إن أتاكم أين جوابه؟ محذوف، تقدير دل عليه كلام بعد ذلك، وتقدير كلام إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون، هذا هو المعنى، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون، أي من تسألونه أن يخلصكم مما أصابكم من الشدائد، كل غد يطلبوا من تدعون، جواب محدود دل عليه قوله أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. دلت وقائع متعددة، الله تعالى قرر هذا المعنى في آيات كثيرة في القرآن أنه حينئذ لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، هذا حال المشركين. قال الشيخ وجواب الشرط تخبيره إن أتاكم على الله تسكم الساعة من تدعون، ثم وقفهم، هذا من باب التوقيف، إقامة الحجة وقطع العذر عليهم، ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم بقوله أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. الجواب أنهم لا يدعون إلا الله، هذا مقرر. والمعنى ما معنى أغير الله إن كنتم تدعون إن كنتم صادقين؟ كأنه قال لهم، قال لهم إن كنتم صادقين في أن الأصنام تنفعكم وتضركم فادعوها في الشدائد كما تدعونها في الرخاء، هذا هو التوقيف لهم. إن كنتم صادقين في عبادتكم لهذه الأصنام والأوثان، كتعبدوها من دون الله، إن كنتم صادقين في عبادتها وأنها تنفع وتضر فادعوها في حال الشدائد، لماذا تنسونها وتتركونها وتصرفون العبادة لله وحده؟ إذا أنتم لستم صادقين، لو كنتم صادقين لطلبتموها في أحنك المواقف، في أصعب المواطن كهذه المواطن المذكورة. إذا فلما تركتموها في الشدائد دل على أنكم لستم صادقين في اعتقادكم نفعها وضرها، وإنما تقلدون الآباء والأجداد مكابرة ومعاندة فقط، لستم صادقين، كنتم صادقين دعوة هي فعل الشدائد. لماذا تدعون الله وحده؟ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال الشيخ والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشرك، فيها إقامة الحجة عليهم وإسكاتهم وإفحامهم، وفيها إثبات للتوحيد لأنه إذا كان الذي ينجي في الشدائد هو الله دل على أنه هو الإله وحده لا شريك له، وفيها إبطال للشرك، إبطال لما يعبدون من الأصنام والأوثان في حال الرخاء. قال تبارك وتعالى بل إياه تدعون لا غيره تبارك وتعالى أي في الشدائد، فيكشف ما تدعون أي يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شاء. شعاء الله تعالى سألهم الاستفهام مقصود به، ذلك الاستفهام مقصود به التوقيف والتقرير، مع أنه مصاحب أيضا للتوبيخ. لما ذكر ذلك ذكر الله تبارك وتعالى الجواب الصحيح، بل إضراب عن المعنى السابق، قال لهم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. هذا هو أهلية حقيقة الأمر، بل إياه تدعون أي لا تدعون غيره. فالمواقف شنو الجواب؟ أنكم لا تدعون غير الله، وهذا معروف بوقائع متعددة، لا تدعون إلا هو في الشدائد. ماذا الذي يقع بعد الدعاء؟ فيكشف الله تبارك وتعالى ما تدعون إليه أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شاء. أحيانا يكشف عنكم الضر إن شاء تبارك وتعالى بحكمة يعلمها، لعلكم ترجعون، لعلكم تتوبون، لعلكم توحدون، وإن شاء أن يصيبكم بالضر لا يكشفه عنكم ولو دعوتم. واش المشركون متى دعوا في الشدائد ما كيفاش لهم؟ لا، يكشف الله عنهم الضر إن شاء ويصيبهم به إن شاء. إذا قال يكشف الله تعالى عنهم الضر، لاش؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، ولا لا؟ نعم، ملي كيخلصوا لله تبارك وتعالى في حال الشدائد قد يكشف ربنا عنهم الضر وقد يصيبهم به. ولذلك قال فيكشف ما تدعون إليه أي أن يكشفه عنكم من الضر إن شاء تبارك وتعالى، إن أراد، وإن أشاء أن يصيبكم به أصابكم فلا يكشفه عنكم. قال الشيخ إن شاء استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إن أراد. ثم الله تعالى أخبر بحال قال والحالة هذه أنكم تنسون ما تشركون. قال الشيخ سمي أن يكون النسيان أو إبطال، المعنى يعني صحيحا. سمعنا وتنسون، إما يكون نسيانا حقيقيا بمعنى تذهلون وتغفلون عن آلهتكم التي تعبدونها، الذي ساعة تنساو أن رأى عندكم شيء آلهة أخرى أصلا، كتغفلوا عليها وتذهلون عنها، كتفوش عقل عليها، لا تتذكرون إلا الله، نسيانا حقيقيا. أو النسيان هنا بمعنى الترك، اللي هو تناسي الشيء، لأن النسيان يطلق على الترك ويطلق على الذهول. إما أنكم تذهلون وتغفلون عنها حقيقة ومثلا قوش عقل عليها، أو المعنى أنكم تتذكرونها لكن تتعمدون تركها، وهذا أيضا يسمى نسيانا، وهو الترك. وتنسون ما أي تتركون ما تشركون من الآلهة، لأنكم تعلمون علاش يتركون حينئذ يعبدون، لأنهم يعلمون في أنفسهم أنه حينئذ لا ينجيهم إلا الله، الذي الآلهة ما تنفعهمش. إذا فهم حقيقة يعلمون أن الله أن الإله واحد تبارك وتعالى، وأنه المستحق للعبادة تبارك وتعالى. قال وتنسون ما تشركون أي معه من الأصنام فلا تدعونها. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضررون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي أرسلنا إلى، ولقد الله تعالى يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤكد هذا بالقسم، لقد دل على قسم نفسه، لقد أرسلنا يا محمد قبلك رسلا إلى أممهم فكذبوهم كما كذبك قومك، كذلك فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، من صلة أرسلنا إلى أمم قبلك، أرسلنا إليهم رسلا حدث لدلالة الفعل عليه، أرسلنا إلى من قبلك من الأمم رسلا كما أرسلناك إلى هذه الأمة، كما أرسلناك أنت إلى هذه الأمة أرسلنا إلى من سبقك من الأمم رسلا. ما الذي وقع لأولئك الأمم مع رسلهم؟ كذبوهم، فلما كذبوهم ما وقع لهم؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا جاءهم بأس ما تضرعوا. والمعنى أن هذه الأمة إذا كذبتك يا محمد فإنه سيحل بها ما حل بمن سبق، فكذلك سيأخذهم الله بالبأساء والضراء. إذا فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه تهديد لأمة، لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، للأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم إن كذبوا حل بهم ما حل بمن سبقهم من الأمم الذين كذبوا برسلهم. ركز ما صلى الله تعالى أولئك الأمم رسلا وكذبوا وأخذهم الله، فكذلك هؤلاء لا فضل لهم على غيرهم وهم مشركون كافرون. قال ولقد أرسلنا إلى أمم قبلك أي رسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء من العقوبة اللي عاقبهم الله تعالى بها، شدة الفقر، شدة الحاجة، شدة الحاجة أصابهم الله بالقحط والجذب وقلة الحاجة، شدة الفقر والضراء، شدة المرض وأنواع من الأذى أصابهم الله بالأوبئة والطواعين وغير ذلك من الأمراض القاتلة الفتاكة. قال لعلهم يتضرعون، كقوله تعالى ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك الله تعالى أصاب أولئك أخذهم أي عاقبهم لعلهم يتضرعون أي يتذللون إلى ربهم ويتوبون ويرجعون إليه فيؤمنون. وهذه من حكم الله تبارك وتعالى في إصابة عباده بالبأساء والضراء، من حكم الله تبارك وتعالى في إصابة عباده بالبأساء والضراء لعلهم يتضررون. يصيب الله تعالى بعض عباده، مجموعة من الناس ولا فردا من الأفراد أو نحو ذلك، بالبأساء والضراء لعله يتضرع، لعله يتذلل ويرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويترك ما كان عليه من التقصير في جنب الله ومن الوقوع في المعاصي. كذلك وقع لأولئك لعلهم يتضرعون أي يتذللون فيؤمنون. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الأصل أن الله تعالى أصابهم بهذا لعلهم يرجعون، لكن هل وقع منهم ذلك؟ لوقع العكس، من كان من المعاندين يزيده بلاء الله تبارك وتعالى عنادا على عناده، لأنه قد غشي على بصيرته، غشي على قلبه، فلا يعلم ولا يعرف حكم الله تبارك وتعالى في أفعاله، فتزيده بعدا على بعد. ونحن نرى هؤلاء الناس في الواقع، بعض المسلمين في واقعنا هذا يبتليه الله تبارك وتعالى ببعض الابتلاءات وهو مقصر في جنب الله بعيد عن الله رب العالمين، فيبتليه الله ببعض الابتلاءات لعله يرجع فتزيده بعدا على بعد. الأمر أنه يرجع هرطق الأدلة ربما الله تعالى كذا أرسل إلي رسائل فإذا به يزيد طغيانا على طغيان. قال تعالى هؤلاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قاست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال الإمام هنا فأخذناهم بالبأساء والضراء، كان ذلك على وجه التخويف والتأديب، بدليل إيش؟ أنه قال لعلهم يتضرعون، إذا الله تعالى لم يهلكهم وإن الله تعالى أهلكهم لم يهلكهم، أصابهم بالأمراض، أصابهم بشدة الفقر، بالقحط، بالجذب، بالجوع ولم يهلكهم، إذا فكان على سبيل التخويف والتأديب بدليل قوله لعلهم يتضرعون، لو أهلكهم لما كان لهم أن يتضرعوا. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا، لولا هنا عرض وتحضيض، فيها طلب رجوعهم، عرض وتحضيض أي تحتمل أن تكون للعرض وأن تكون للتحضيض، كأنه قال فهلا، معنى فهلا إذ جاءهم أي وقت جاءهم إذ ضرب لما مضى من زمن، هلا زمن مجيء البأس لهم تضرعوا ورجعوا، لا لم يفعلوا ذلك الأمم السابقون، لا ولكن قست قلوبهم وزادوا طغيانا على طغيان. وش وقع لقوم صالح وغيرهم الأنبياء؟ الله تعالى أتاهم بالبينة الآية التي اقترحوا وجل وعلا أصابهم ببعض الابتلاءات لعلهم يرجعون، مع ذلك زادوا طغيانا على طغيان، فبعد ذلك جاء الهلاك من الله رب العالمين. قال فلولا هنا عرض وتحضيض، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد، لأنك هذا الآية فيها دليل على نفع التضرع حين الشدائد، أي استفاد من قوله لعلهم يتضرعون حين الشدائد فأخذناهم بالبأساء والضراء، الله يقول لعلهم يتضرعون، إذن هذا يدل على أن التضرع إلى الله في حال الشدائد ينفع، لأن الله أصابهم بالشدائد لعلهم يتضرعون، المعنى ليتضرعوا ولم يتضرعوا. إذا قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا أي عذابنا المذكور فيما قبلوا لي والبأساء والضراء تضرعوا لكنهم لم يفعلوا ذلك مع وجود المقتضي له ونرى غاية الضلال تأملوا هذا في خلق الله تأملوا هذا في عباد الله رب العالمين أحيانا يكون المقتضي للتضرع موجودا ومع ذلك لا يتضرع الإنسان فيدل ذلك على حرمان الله تبارك وتعالى ذلك العبد من الهداية والتوفيق أنه لا يستحق ذلك يوجد المقتضي للتضرع ولا يتضرع العبد ازداد طغيانا على طغيانه ذلك حرمان من الله رب العالمين لذاك العبد لأنه لا يستحق التوفيق إذ الأصل أنه إذا جاءه عذاب الله أن يتضرع هذا هو السبب المقتضي فلم يفعل ذلك قال ولكن قست قلوبهم قست أي لم تلن ضد اللين لم تلن للإيمان لم تمل للإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي المعاصي التي كانوا عليها من الشرك بالله وتكذيب نبيه ومحاربة شرعه ودينه وأوليائه زينها لهم الشيطان ما أصروا عليها واستمروا عليها مع ما أصابهم من البأساء والضراء زادوا في معاصيهم التي كانوا يعملونها إصرارا على إصرارهم قال تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون سبحان الله هذا الأمر الذي ساقه الله تبارك وتعالى في هذه الآية الثلاث تستفاد منه فوائد عظيمة جدا في تدبير الله للكون خاصة في تدبير الله لأمر عباده خاصة في تصرفه تبارك وتعالى إزاء عباده إزاء خلقه من المؤمنين والكافرين شوفوا لاحظوا وقع منهم ما وقع ولم يتضرعوا وقد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زادوا على ضلالهم أش وقع بعد ذلك قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الجاهل من المؤمنين والغافل أو الغافل من المؤمنين إذا رأى هذا الحال قد لا تطمئن نفسه للإيمان ولما يدعو إليه نبيه ورسوله المرسل من ربه وقد يجد أن هذا الأمر معارضا ومنافيا لما يجب أن يكون بعقله القاصر هو الذي يفكر به كيقول هذا الأمر هذا منافي لما يجب أن يكون هل الناس عاقبهم الله ليتضرعوا ولم يتضرعوا وزادوا ضلال على ضلالهم دازت مدة نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فيظهر لنا نحن بعقلنا القاصر أن هذا الأمر منافي للحكمة وأنه لا ينبغي أن يكون عكسه لكن انتبهوا لحكمة الله قال تبارك وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة لاحظوا حكمة الله تبارك من الحكمة التي ذكرها العلماء نذكرها هنا من الحكمة وحكم الله كثير شوفوا انتبهوا لحكمة الله أي العذاب يكون أشد أن الإنسان يفرح بواحد النعمة وينشرح صدره لها وعاد بعد ذلك يحرم منها أو أنه ما يحصلهاش أصلا من أول الأمر متى يتحصر أكثر ويتعذب أكثر إذا وصلها وبعد ذلك عوقب بالحيلولة بينه وبينها أو إذا لم يصل إليها أصلا متى يكون العذاب أشد في الحالة الأولى يكون أشد لأنه إذا ما وصلت فيها يكون مطمئن يقول أنا درت مجهود وكذا وما وصلتش لذلك الأمر ما حققتوش إذا لم يضيع مني شيء ماشي شي حاجة حصلتها وضاعت مني باش نتحصر عليها ما ضاع مني شيء لأن ما وصلتش لكن إذا وصله شيء ثم بعد ذلك جاء الحرمان منه تكون العقوبة أشد ولا لا تكون أشد أكثر العباد لا يرون عاقبة الأمور لأنهم لا يعلمون عاقبة الأمور لا يعلم عاقبة الأمور إلا الله تبارك وتعالى فلأنهم لا يرون عاقبة الأمور لأنهم لا يعلمونها يحكمون بالظاهر الذي يقع في ذلك الزمن كيقول فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهم يستحقون ضد ذلك فالله جل وعلا من حكمه أنه يفتح على الكفرة وعلى الأعداء أبواب الرزق والخيرات الدنيوية ويعاقبهم بعد ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فيكون العذاب حينئذ أشد وأعظم في نفوسهم وقلوبهم مما لو أخذوا قبل أن يصيبوا تلك النعم وأن يفرحوا بها. لو عذبوا قبل أن يفرحوا بالنعم لما كان فيها استحصر على ذلك، لكن بعد أن فرحوا بها جاء العذاب، جاء التنكيل، يكون وقعه أشد في النفوس ويكون ألمه أعظم. ولله في أفعاله حكم وأسرار كثيرة. إذن قال تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، شو ما ذكروا به؟ بل ذكرهم الله بالبأساء والضراء. ما ذكروا به الضمير يعود على الابتلاء الذي ابتلاهم الله به، ما ذكروا به من البأساء والضراء. شو معنى نسوا ما ذكروا به؟ لم يستعيذوا، أصابهم الله بما يجب أن يستعيذوا ويذكروا به فلم يستعيذوا، ودسوا الدق ونسوا ذلك أن الله عاقبهم وأن الله أرسل عليك لو كان العنوى انساءوا لك. قال فتحنا عليهم أبواب الرزق. قال الشيخ: أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروه عليها فلم يشكروا. وشو لاحظ، لو قدر أن الله تبارك وتعالى فتح على هؤلاء، على مثل أمثال هؤلاء، باب الرزق وباب النعم والخيرات ليشكروه عليها، وشي حد من هاد الناس رجع إلى الله ونفعه ذلك وتاب إلى الله تبارك وتعالى، يتوب الله عليه. أي نعم، يتوب الله عليه. فيدل هذا على معنى آخر زيادة على ما ذكرنا، يدل على معنى آخر وهو رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، مع كونه تبارك وتعالى شديد العقاب فهو أيضا غفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فمن تاب إليه ولو فعل ما فعل من الذنوب والمعاصي الكبيرة سنين عديدة، إذا ندم وتاب إلى الله توبة نصوحا قليله الله وتاب عليه وغفر له. 60 عام 70 عام يفعل وهم يشركون بالله ويحاربون أنبياء ورسله، من تاب صادقا ورجع إلى الله ووحده وصدق نبيه يغفر الله له ما قد سلف. إذن هذه الإصابة بالنعم بعد البأساء والضراء فيه أيضا حكمة أخرى، وهي أنه قد يكون سببا في رجوع بعض العباد. كان البعض اللي يمكن أن يتأثر ويمكن أن يرتدع وينزجر أو أن يتفطن لوحدانية الله تبارك وتعالى بالإصابة بالنعم، فمن رجع تاب الله عليه. لكن كل مصيبته عظمى لأصابه الله عاوز بعد ذلك بالنعم والخيرات والسعي، وما زال حاله على ما هو عليه. لما أصيب بالضراء استمر على الكفر، لما أصيب بالخيرات بالسراء استمر على الكفر. فهذا هو الذي يأتيه العقاب من الله رب العالمين، فيكون ما يأتيه من الخير يكون استدراجا من الله تبارك وتعالى. دوال الاستدراج، كافر معاند محارب وتأتيه النعم هاتش حاطل لنا ويتنعم في النعم ومنغمس فيها متلبس بها، أي نعم استدراجا من الله تبارك وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا استدراج من الله رب العالمين لهم. إذا قال فتح عليهم أبواب الرزق والنعم، قلنا استدراج لهم ليشكروه عليها، فلم يشكروا، وهذا معنى قوله شنو فلم يشكروا. قال تعالى بعدك: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا الفرح هنا فرح مذموم، فرحوا بما أوتوا فرح بطل، وهو المذكور في قوله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هؤلاء كذلك فرحوا ذلك الفرح المذموم وهو فرح البطل والكبرياء والعجب بالنفس. قال تعالى: أخذناهم بغتة. قال الشيخ: فأخذهم الله بالعذاب بغتة، أي فجأة جاءهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، وبغتة فجأة دون أن يعدوا له العدة، بمعنى سكنت أنفسهم واستقرت أمورهم والخيرات موجودة وكل شيء، فجاءهم الإهلاك من الله رب العالمين. قال أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الشيخ أي آيسون من الخير. فإذا هم مبلسون بمعنى جاءهم عذاب من الله رب العالمين، كذلك العذاب الذي أتاهم لم يكن فيه إهلاك تام، عذاب من الله تعالى بغتة، حتى آيسوا من الخير عقوبة. وقلنا العقاب بعد النعيم أشد منه قبل النعيم، أشد منه. صح، فرحوا وصروا واطمأنت أنفسهم لما هم عليه، جاءهم العذاب حتى يئسوا من الخير فإذا هم مبلسون. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، بعد ذلك استأصلهم الله رب العالمين. قال الشيخ دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم، وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. فقطع دابرهم أي استأصلهم الله بالكلية، حرمهم من النعم فأيسوا منها، بعد ذلك استأصلهم رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الإمام شكر على إهلاك الكفار فإنه نعمة على المؤمنين. على الختم بقوله والحمد لله رب العالمين بما يقتضي الشكر، لأن إهلاك الكافرين نصر للمؤمنين، والنصر للمؤمنين يستوجب الشكر، مثل نعمة تستوجب الشكر. فلذلك ختم بقول الحمد لله رب العالمين. إذن لماذا قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله بمن سبق؟ قصه الله تعالى عليه تحذيرا وتهديدا وتخويفا لأولئك الكافرين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا فيه تخويف وتهديد لكل الكافرين إلى قيام الساعة. الله جل وعلا يخوفهم ويهددهم بما ذكره في هذه الآيات، أنه قد يحل بهم ما حل بمن سبق. ثم قال تبارك وتعالى، قال الشيخ وقيل لذلك يسلم على قوله الحمد لله رب العالمين، وقيل إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكروا، حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار. وقيل إنه على ما تقدم، شنو إنه؟ الحمد، الحمد لله رب العالمين. عش الله تعالى ختم بالحمد، الحمد على ماذا؟ المعنى وقيل إن الحمد على ما تقدم، شنو الذي تقدم؟ من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا، بمعنى هل فعل الله تبارك وتعالى بهؤلاء المكذبين المعاندين يجب أن يحمد عليه تبارك وتعالى؟ كيف؟ لأنه تبارك وتعالى شوف ابتلاهم بالشر لعلهم يرجعون، وأصابهم بالخير لعلهم يشكرون، ثم بعد ذلك جاءهم العقاب. أليس فعل الله تبارك وتعالى هذا بهذا الإمهال وهذا الإنذار والتأخير مما يستوجب الشكر والحمد؟ بلى، ما يستوجب ذلك. لم يعاقبهم الله تبارك وتعالى من المرة الأولى، صافيك الذنب المرة الأولى أهلكهم. شوفوا ملاطفة الله تعالى في أفعاله مع عباده، أخذهم ببعض الابتلاءات في الدنيا لعلهم يرجعون فلم يرجعوا، أصابهم بالنعم ليشكروا فلم يشكروا، عاتوا مدة في الأرض مدة طويلة، عاتوا وطروا وتغضروا فاستحقوا العذاب واستوجبوا عجاءهم العذاب. فهذا أمر يجب أن يحمد الله رب العالمين عليه، يجب أن نحمد الله عليه، حيث إنه تبارك وتعالى لا يبادر عباده بالعذاب من أول وهلة، بمعنى غير يقعوا في المعصية يعاقب الله بالعالمين. لو كان كذلك لما بقي أحد، لما بقي على وجه الأرض أحد يمهل تبارك وتعالى لعلهم يرجعون. إذن فهذا المعنى الثاني معنى صحيح. ثم قال تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل يا محمد لهم لهؤلاء الكفار لكفار مكة أرأيتم، نفس المعنى أرأيتكم أي أخبروني، إلا أننا مع الناس ذاك الضمير الزائد ليس عندنا. قال الشيخ الآية احتجاج على الكفار أيضا، في كيف الاحتجاج؟ الله تعالى يصليهم أرأيتم لنفرض أخبروني لو فرضنا أن الله إن أخذ الله سمعكم، لو فرضنا أن الله أخذ سمعكم فصرتم صما لا تسمعون، وأبصاركم فصرتم عميا لا تنظرون، وختم على قلوبكم أي طبع عليها فصرتم لا تعرفون ولا تفهمون شيئا. لو فرض وقع لكم هذا، من إله غير الله يأتيكم به؟ كيف إله غير الله يأتيكم به الضمير يعود بما أخذ منكم، به الضمير عائد على اسم المفعول المشتق المفهوم من أخذ. من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم من السمع والبصر والختم على القلب؟ من إله غير الله تبارك وتعالى يأتيكم بما أخذ منكم بزعمكم؟ أنتم عندكم آلهة كثيرة تعبدونها، شكون هذا الإله من هذه الآلهة التي تعبدونها سيأتيكم بهذا؟ لا شك أنهم سيقرون جميعا بأنه الله رب العالمين الذي في السماء، ماشي الصنم الفلاني لا ولا العزى ولا منات أبدا، سيجمعون على أنه الله الذي في السماء هو الذي سيأتيهم بذلك. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. انظر يا محمد نظرة تعجب لهؤلاء الناس، انظر تعجبا من حالهم، كيف نصرف أي نبين الآيات أي الدلالات على وحدانيتنا ثم هم يصدفون أن يعرضون عنها فلا يؤمنون؟ ألا يتعجب من حالهم؟ نحن نصرف معنى نبين، صرف هو التبيين، نصرف الآيات أي نبينها لهم، الآيات أي الدلالات على وحدانيتنا ثم هم بعد ذلك يصدفون أن يعرضون، صدف عن الشيء أعرض عنه، يعرضون عنها فلا يؤمنون. إذن هذا أيضا فيه إقامة الحجة على الكفار زيادة على ما سبق، فيه أيضا إقامة الحجة عليهم. قال تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ سألهم يا محمد، قل لهم أرأيتكم أي أخبروني، نفس المعنى، قل لهم أخبروني. قال الإمام والآية وعيد وتهديد، والبغتة ما لم يتقدم لهم شعور به، والجهرة ما بدت لهم مخايله، وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار. واحتاج السؤال في الحقيقة، وقد يجوش النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، في الحقيقة في قرارة أنفسهم هم يعلمون الجواب. فقل لهم يا محمد إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، إن أتاكم عذاب الله في الدنيا بغتة، قال الشيخ ما لم يتقدم له شعور، ما لم يتقدم شعور به، وجهرة ما بدت لهم مخايله أي بدت لهم أماراته، أو المعنى إن أتاكم عذاب الله بغتة أي بالليل وجهرة أي بالنهار. إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وهم أنتم أي الكافرون؟ سلهم، هم يعلمون في أنفسهم أنه ليس عذاب الله في الدنيا، ما الذي غرهم؟ هم الذين غرهم وحلم الله تبارك وتعالى وإمهال الله وإنذاره لعباده الذي غرهم، لأنهم يرون واقع يدل على أن الله تعالى يمهل عباده وينذرهم فاغتروا بذلك. أما لو سألتهم حقيقة لو جاء عذاب الله بغتة أو جهرة من سيهلك ذلك العذاب؟ فهم في أنفسهم يقرون بأنه سيهلك المشركين، بأن ذلك العذاب سيحل بالكافرين. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ بمعنى ما يهلك إلا القوم الكافرون، هم الذين سيهلكون بذلك العذاب الذي يأتي في الدنيا سواء أتى بغتة أو أتى جهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. نرجو إن شاء الله أن الدرس يأتي الله تعالى أعلم جل وعلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.